بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في بيان نوع الثاني من التوحيد، أو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. عرفنا ما يتعلق بهذه المقدمة أو بهذا الفصل والعنوان والترجمة فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. هذا الأمر، أو الأمر هذا، يعني هذا اسم إشارة، ومرده إلى ما سبق ذكره من بيان النوع الأول من نوعي التوحيد. هذا أي هذا الأمر والشأن والحال فيما مر من بيان النوع الأول، وهو توحيد الإثبات، أو الأمر هذا، يعني إما يكون خبرا مبتدأ محذوف أو بالعكس، أو يكون مفعولا به لفعل محذوف، خذ هذا يعني المذكور. هذا أي الأمر، أو الأمر هذا، أو خذ هذا المذكور من بيان النوع الأول من نوعي التوحيد. ولا يخفى ما في قوله هذا من حسن التخلص، سمى ماذا؟ سمى تخلصا، وهو الانتقال من فن في الكلام إلى فن آخر، يعني من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا كما يقال في الشأن فيما يقال في أما بعده، انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، يعني من أسلوب المقدمة أو من أسلوب المقدمة إلى سلوب الشروع في المقصود. هذا المقصود هنا، وليس المراد أنه خروج من أسلوب الأمر إلى النهي، ومن النهي إلى التمني، ومن التمني إلى الترجي. لم يقل أحد من أهل العلم بأن هذا المراد، غلط هذا، وإنما أرادوا ماذا؟ الخروج أو الشروع في المقصود بعد المقدمة. هنا كذلك فيقال هذا، ولذلك ترد حتى في أثناء الآيات في القرآن، يعني هذا المذكور ثم يأتي بعده، حينئذ يكون فيه انتقال، فيه انتقال يسمى اقتضابا إذا كان ما بين الطرفين مناسبة، يسمى ماذا؟ يسمى اقتضابا، ويسمى براعة المخلص، براعة المخلص. إذن الانتقال من فن في الكلام إلى فن آخر، يعني من نوع إلى نوع آخر، مع المناسبة بينهما. وهنا انتقل من فن يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات إلى فن آخر يتعلق بتوحيد الألوهية، مع المناسبة بينهما، كل منهما داخل تحت نوع، تحت اسم التوحيد، ويسمى براعة المخلص، براعة المخلص. وإن لم يكن بينهما مناسبة يسمى اقتضابا، كما هو المعلوم عند أهل البديع. والإشارة بقول هذا إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد. قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد. هذا وثاني، الواو للاستئناف، الواو للاستئناف إذا جاءت بعد هذا حينئذ تكون الجملة مستأنفة. وقوله ثاني هذا مبتدأ، خبره إفراد رب العرش، إفراد هذا خبر المبتدأ، وهو مضاف، وربي مضاف إليه، ورب مضاف، والعرش مضاف إليه، حينئذ مضافان ومضافا. وقول ثاني نوعي، ثاني هذا مبتدأ، وقلنا ماذا؟ وهو مضاف، ونوعي مضاف إليه، وهو مثنى في الأصل، جر به لياء نيابة عن الكسرة، وحذفت النون للإضافة. ثاني نوعي، نوعي ماذا؟ توحيد. إذن ثاني مضاف، ونوعي مضاف إليه، ونوعي مضاف، والتوحيد مضاف إليه، تقابل ثاني يقابل إفراد، ونوعي يقابل ربي، وتوحيد يقابل عرش. إذن إضافات هنا متقابلة. وثاني نوعي التوحيد، الواو للاستئناف، وثاني نوعي مبتدأ خبره إفراد رب العرش من إضافة المصدر إلى المفعول، أي إلى المصدر إفراد، هذا مصدر أفرد يفرد إفرادا، إفرادك ربه. إذن الرب، رب العرش، مفرد أو مفرد؟ مفرد، إذن هو الذي تعلق به الإفراد، وأنت المفرد، أنت إذن إفراد ربي أين الفاعل؟ إفراد هذا مصدر لابد له من فاعل، أين الفاعل؟ محذوف. إفرادك رب العرش، أن تفرد رب، حينئذ نكون من إضافة المصدر إلى المفعول. والإفراد، إفراد رب العرش، إفراد هو معنى الوحدانية، هو معنى وحدانية، إذ التوحيد هو الإفراد مأخوذ من الوحدة كما مر معنا، وهي الانفراد. حينئذ نقول الانفراد، وكذلك التفرد، كذلك المنفرد، منفعل صح منه، كلها تدور حول معنى واحد، وهي ماذا؟ وهي الوحدة، وهي الوحدة. وكلمة إفراد هذه مقصودة هنا في حد توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنها تتضمن شيئين، تتضمن إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيها عما سواه. إفراد رب العرش، إذن تتضمن شيئين، إثباتا ونفيا، إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيها عما سواه، لأنك لو أثبتها له ولغيره أين معنى الإفراد؟ ليس عندنا معنى للإفراد. ولذلك قلنا التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، يعني أفرد باري جل وعلا بالعبادة ونفاها عما سواه. إذن كلمة إفراد تتضمن إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى الإفراد، وهي كلمة مقصودة في هذا الموضع، لأنك تقول أفردت الله بالعبادة، ومعنى هذا أنك خصصته بعبادتك جل وعلا، فأثبتها لله ونفيتها عما سواه. وقوله تعالى لا تذرني فردا أي وحيدا. إذن إفراد نقول هذا يقتضي ويترتب عليه إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيه عما سواه. رب العرش يعني صاحب العرش، ربنا يأتي بمعنى صاحب، وهو مضاف. وأما الرب هذا علم على الباري جل وعلا، كما هو الشأن في الإله، فهو علم على الباري جل وعلا. حينئذ إذا قيل الرب فهو مختص به. وقال بعضهم كذلك إذا لم يضف ونون ولم تدخل عليه أل كذلك مختص به، رب غفور، رب في التنوين. حينئذ الذي يختص بالباري جل وعلا اثنان، الرب محلا بأل، وكذلك المقطوع عن الإضافة، فإذا قطع عن الإضافة حينئذ نون رب غفور، رب غفور، إذن هذا خاص بالباري جل وعلا. وأما المضاف فهذا يحتمل، إذا قلت رب العرش حينئذ مالك العرش، وإن شئت تقول خالق العرش لا إشكال، صاحب العرش، وهذا يختص بالباري جل وعلا. وإذا قلت رب الدار، رب الناقة، رب الكتاب، حينئذ يختص به بالمخلوق. إذن الذي يشترك فيه الخالق مع المخلوق في اللفظ من حيث الإضافة هو الرب الذي أضيف، وحينئذ ينظر في المضاف إليه. إن كان مما يختص بالباري حينئذ يكون من خصائص الباري، قول رب السماوات والأرض هذا خاص بالباري، رب الدار هذا يختص به المخلوق. والعرش لغة سرير الملك كما هو الشأن في المخلوق، وهو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات ولا يعلم مادته، يعني مما خلق هذا العرش، لأنه أخبرنا بوجود العرش ووصفه بأوصاف، رب العرش العظيم الكريم المجيد على قراءة الجر ذو العرش المجيد، فيكون نعتا للعرش. حينئذ وصفه بهذه الأوصاف لم يبين لنا مما خلق هذا العرش، حينئذ نقول الله أعلم بمادته التي خلق منها. وقد يأتي فيما يتعلق في الآخرة شيء يتعلق بذلك. إفراد رب العرش عن ماذا؟ إفراد رب العرش قال عن نديدي، نديد فعيل، يقال نديد الشيء مشاركه في جوهره، ولذلك فسره الشارح نديد شريك مساو، وهو كذلك لأنه مأخوذ من الند، والند هو النظير والمثل والشبيه، حينئذ هو مفرد عن ماذا؟ عن النديد، عن الشريك، فأفرده عن الشريك فيما يتعلق بخصائصه جل وعلا. فنديد الشيء مشاركه في جوهره، وذلك ضرب من المماثلة، فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت فكل ند مثل وليس كل مثل ند، يقال نده ونديده كما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباه وأمثال، وقالوا تجعلون له أندادا، وقالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إذن النديد المراد به الشريك المساوي، وقوله عن نديد متعلق به بإفراد لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الجار والمجرور. ثم فسر إفراد ربي رب العرش عن نديد بقوله أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. أن تعبد الله، أن تعبد الله سبحانه وتعالى يعني تجعل الباري جل وعلا معبودا، ولذلك مر معنا في الأصول الثلاث والرب المعبود لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما وجه الاستدلال؟ نقول عبدوا هذا فعل، والفعل يتضمن مصدرا وزمنا، حينئذ المفعول به وهو لفظ الجلالة لابد أن يتعدى الأثر الذي تعلق به تعبدوا اعبدوا إلى ماذا؟ إلى المفعول به، ولذلك يفسر المفعول به هو ما وقع عليه الحدث. كذلك إذا تصورت معنى ضربت زيدا معناه أن زيد وقع عليه ماذا؟ الضرب. كذلك ضربت عمرا، عمر تعلق به الضرب فوقع عليه. اعبدوا ربكم، اعبدوا الله، حينئذ نقول الله ربكم هذا مفعول به، تعلق به المصدر الذي دل عليه الفعل على جهة أنه الذي تصرف له العبادة جل وعلا. ومن هنا أخذنا أن الرب هو المعبود وأن الله تعالى هو المعبود، فكل فعل سواء كان فعلا مضارعا أو فعل أمر جاء بلفظ اعبدوا تعبدوا وجاء المفعول به الباري جل وعلا نقول هذا يدل على أن الله أو الرب هو المعبود لأنه مفعول به، والمفعول به هو الذي تعلق به الحدث إما على جهة الإيقاع عليه فضربت زيدا أو على جهة التوجه إليه بالعبادة. ومن هنا قال ناظم هنا أن تعبد الله يعني أن تجعل الله تعالى معبودا، أن تجعل الله تعالى معبودا. وجهه ما ذكرناه أن الله تعالى هنا مفعول به فتوجه إليه بالعبادة، وسيأتي معنى العبادة في فصل خاص يفرده المصنف رحمه الله تعالى. أن تعبد الله إلها هذا حال من لفظ الجلالة من المفعول به وهو التوكيد، يعني الحال هنا ليس فيها وصفا، ليس فيها وصف جديد، لأن الله يعني معناه المألوه معناه المعبود، وإذا كان كذلك فهو إله. إلها حال من لفظ الجلالة، واحدا هذا صفة لإلها، لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. وهذا تعريف الذي ذكره المصنف أو أن تعبد الله إلها واحدا يقتضي منك أمرين، الأول أن تتوجه بجميع أنواع العبادة ما قل منها أو كثر لله جل وعلا، ولا يصرف منها شيء لغير الله، لأنه قال أن تعبد الله، إذن أن تتوجه بجميع أنواع العبادة ما قل منها أو كثر قليلها وكثيرها إلى الله عز وجل، ولا تصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله تعالى، لأن المراد بالعبادة هنا أن تعبد الله الذي جعلته مألوها لك، حينئذ يتأتى معنى الإفراد وهو ألا تتوجه بهذه العبادة لغيره جل وعلا. ثاني يقتضي منك أن تعرف ما هي هذه العبادة، هذا مما يتعلق به معنى التوحيد، لا يمكن أن يحقق التوحيد محقق موحد إلا إذا عرف العبادة، لأننا نقول التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إذن ما الذي يختص بالباري جل وعلا وما الذي لا يختص؟ هل كل عبادة صرفت لغير الله تعالى تكون شركا؟ وما المراد بالعبادة وما تحقيقها وما أركانها وما شروطها؟ البحث فيه بحث في معنى التوحيد، لأنه لا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بمعرفة ماذا؟ عبادة، لأنه إذا قيل لك ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعباد، بمعنى أن تتوجه إلى الله تعالى بالعبادة ولا تصرف شيئا منها لغير الله. ما هي هذه العبادة؟ لا أدري. إذن كيف يتحقق التوحيد؟ لا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا إذا عرف ما هي هذه العبادة على وجهها. ولذلك كان كثير من أهل العلم من صنف بالتوحيد يذكرون معنى العبادة وما يتعلق بها، سيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى. والتأله تفعل بمعنى التعبد، تأله تفعل بمعنى التعبد. والتأله الذي هو التعبد هو محبة القلب أن يحبه حب عبادة. يقال آلهة يألهه، آلهة باب فعل يفعل، آلهة يأله، آلهة يأله، يعني عبد عبادة من باب فعل يفعل، أي أنه أحبه حبا يتضمن الذل والتعظيم. وهذا هو التأله المعني في هذا المقام. وهذا النوع الذي هو محبة القلب والتذلل والتعظيم لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون لمخلوق من الخلق أيا كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فإن وقع لمخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه مما يختص بالباري جل وعلا ومن العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. ولأن هذه العبادة الذي هو حقيقة التأله خالص، حق خالص لله جل وعلا. وهذا يعين أو يتعين أن نعرف معنى العبادة كما سيأتي. أما العبودية فهي بمعنى الإلهية، عندنا آلهة يأله بمعنى عبده يعبد، وعندنا التأله الذي هو التفعل يعني التعبد، وعندنا الألوهية والإلهية. الألوهية هذا مصدر، والإلهية هذه نسبة، وكلاهما بمعنى العبودية. إذا مادة آلهة يأله تدور على عبد، إذا نطق بها ومشتقاتها حينئذ نقول تفسر به بالعبادة. فالعبودية هي بمعنى الإلهية، ولا يوجد بينهما فرق البتة، فالإلهية هي العبودية، فالعبودية هي الإلهية، والإلهية هي العبودية، فهي شيء واحد. والتأله هو التعبد، والتعبد هو التأله، ولا فرق بينهما. والإله هو المعبود، هو المعبود. ولذلك قال رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. إذن الله مشتق من الإله على الوجه المعروف في محله. حينئذ نقول الإله ما المراد به؟ ولأنه هو الذي أخذ في حقيقة لا إله إلا الله، لا إله. بماذا نفسر الإله؟ نفسره بالمعبود. نفسره بماذا؟ بالمعبود. لماذا؟ لأن هذا الذي ذكرناه الآن تقريرا لهذا المعنى، لأن بعض المخالفين فسروا الإله بمعنى الرب أو الخالق، قل هذا غلط، التبس عليهم معنى الرب ومعنى الإله، ففسروا الإله بمعنى الخالق. حينئذ لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، هذا توحيد المشركين وليس بتوحيد أهل الإسلام. لماذا؟ لأن هذا مما أقره أو أقر به المشركون. فإذا كان كذلك وجه الخلل عند المخالفين هو هذه المادة آلهة يأله، ما المراد بها؟ والله مشتق من ماذا؟ من الإله. وما معنى الإله؟ معناه المعبود، لأن آلهة يأله معناه عبد عبادة. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، استعمل هنا تأله بمعنى تعبدي. إذن يدل هذا على أن الإله بمعنى المعبود، بمعنى المعبود يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من آلهة يأله، وهذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا في هذا المقام. حينئذ محل الركيزة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في تفسير الإله، وهذا مر معنى تقريره في كشف الشبهات، حيث التبس عليهم معنى الرب بمعنى الإله، فالتفريق بينهما هو الذي يكون صمام الأمان هنا. ولا شك أن التأله التفعل من آلهة يأله. وأن معنى آلهة إذا نطق به عبد الله تعالى، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل. هذا كلام لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيرهم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قرأ، ولذلك ما من كتاب في شرح كتاب التوحيد إلا ويذكرون هذا الكلام، لأنه قاعدة مهمة في باب توحيد الإلهية. قرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك، وإلهتك وآلهتك، واضح المعنى، وإلهتك هذا مصدر. قال ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك. إذن إله بمعنى ماذا؟ بمعنى عبادة. ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. ويذرك يعني موسى عليه السلام وقومه، ويذرك يعني يا فرعون، وإلهتك يعني وعبادتك. ففسر ابن عباس المادة بماذا؟ بما يتعلق بمعنى العبادة، ولم يردها إلى الرب والخالق ونحو ذلك مما التبس على بعض المتأخرين، ولذلك قال إنه كان يعبد ولا يعبد. وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أنه مما يستعان بها في تفسير القرآن. القراءة الشاذة يستعان بها في التفسير، لا يؤخذ منها حكم شرعي، لكن لا شك أنها جاءت على السنن وقواعد لسان العرب. ويذرك وإلهتك يعني عبادتك التي تعبد، لأنه كان يعبد يعني فرعون، أي أن موسى يذرك وعبادتك التي جعلتها على قومه، فإنه قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، فكان يعبد. أما القراءة المعروفة السبعية فهي: ويذرك بالنصب وآلهتك، أي التي تعبدها. فعلى هذا يكون فرعون له آلهة يعبدها غير الله جل وعلا. أما على القراءة الأولى فلا، فيكون هو المألوه الذي يؤل له. والمقصود أن هذا جاء عن العرب بأنهم قد نطقوا بهذه المادة، ورد مثل عن مجاهد، وقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا، أن آلهة عبد وأن الإلهة مصدره، فالألوهية بمعنى العبادة، ولهذا يسمى توحيد العبادة، توحيد الألوهية كما مر معنا باعتبار إضافته إلى الباري جل وعلا، وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى المخلوق، إفراد الله بالعبادة باعتبار إضافته إلى المعبود فهو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق إلى العابد فهو توحيد العبادة. إذن عرف الناظم هنا توحيد الألوهية بقوله: أن تعبد الله إلها واحدا، لا إفراد رب العرش عن نديد. ثم فسر هذا الإفراد: أن تعبد الله إلها واحدا. والناظم هنا جرى على الجادة في تقديم توحيد الإثبات على هذا النوع، لأنه قدم أولا توحيد الربوبية ثم ثن بتوحيد الألوهية. شيء تقول قدم توحيد الإثبات وثن بتوحيد العلم والقصد والطلب، وذلك لأن توحيد الإثبات الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد. بعدما عرفت حقيقة توحيد الإثبات وعرفت حقيقة توحيد الألوهية، يريد السؤال: لماذا يقدم أهل العلم الكلام على توحيد الربوبية على الكلام على توحيد الألوهية؟ نقول: لأن الأول حجة في إثبات الثاني، من سلم بالأول لزمه أن يسلم به بالثاني، لأن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قاعدة فيه أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فكلها متلازمة، يعني إذا بطل واحد منها بطل الآخر، وهذا لا شك فيه. وإذا وجد توحيد الإلهية على وجه الكمال تضمن ذلك ماذا؟ توحيد الإثبات وتوحيد الربوبية كذلك على وجه الكمال، حينئذ هما متلازمان. فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما، موصوفا بكل كمال، منزها عن كل نقص، غنيا عما سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه، فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفات الله عز وجل التي لا تنبغي إلا له ولا يشركه فيها غيره. فكذلك إذا آمنت وسلمت بهذه الصفات لا يستحق العبادة إلا هو. كل من آمن بإله على وجه الكمال، يعني أثبت له الصفات على وجه الكمال وأثبت له أفعاله على وجه الكمال، لزم من ذلك أن يفرده بالعبادة، ولا تجوز لغيره جل وعلا. فحيث كان منفردا أو متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه. لا يشركه معه في عبادته أحد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم، قلنا مرارا هذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة تعليلية، يعني تقوم مقام العلة والتعليل. كأنه قال كأنه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم لأنه خلقكم. إذن اعبدوا ربكم على وجه الكمال، يعني أفردوا الله تعالى بالعبادة. لماذا؟ لأنه هو الخالق لكم، والذي خلقكم هو الذي يستحق العبادة. حينئذ هذه الصفة الكاشفة، صفة كاشفة يعني ليست للاحتراز. نقول للاحتراز حينئذ: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن عندنا رب لم يخلق وعندنا رب خلق، هذا ليس مراد، هذا باطل. فإنما ليس ثم رب إلا وهو خالق جل وعلا، يعني الرب الذي هو الله تعالى. فقول حينئذ الذي خلقكم صفة كاشفة أراد بها التعليل للأمر. لماذا اعبدوا ربكم؟ لأنه خلقكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنه المنفرد بتلك الأفعال. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه كلها أفعال للباري جل وعلا، فهي متعلقة بتوحيد الربوبية، ولذلك سلم بها المخالفون المشركون: فسيقولون الله، يعني الذي له هذه التصرفات هذه التدبيرات هو الله جل وعلا. فقل: أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني ما دام أنكم آمنتم بهذه الأفعال وسلمتم بها للباري جل وعلا، أفلا تتقونه بترك الشرك وتسليم له جل وعلا بإفراده بالعبادة، وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات. فاحتج الله تعالى بتوحيد الربوبية على وجوب إفراده بالعبادة. لماذا؟ لأن من أقر بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا محيي ولا مميت ولا نافع ولا ضار إلا الله، لزم من ذلك أن يتوجه بقلبه وقالبه إلى الباري جل وعلا، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وعباد الأوثان في القديم والحديث يقرون بها لله عز وجل، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة، هذه الأصنام مخلوقة، وهؤلاء الأولياء مخلوقون، لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب. إذا سلموا به توحيد الربوبية، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها الباري جل وعلا، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم فهموا من لا إله إلا الله أن أي معبود سوى الله تعالى فعبادته باطلة، لا إله لا معبود بحق إلا الله. ما فهموا لا إله موجود إلا الله، وإلا لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهموا ماذا؟ فهموا أنه لا إله لا معبود بحق الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه إلا الله عز وجل، فقالوا أجعل الآلهة كل هذه، أجعل الآلهة إلها واحدا وهو الله تعالى، إن هذا لشيء عجاب. لذلك فهموا لا إله إلا الله أحسن من فهم المتأخرين ممن يدعي العلم لها. فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك، ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقلوا وأذلوا وأحقروا وأعجزوا عن أن يخلقوا ذبابا وأن يستنقذوا منه شيئا سلبه، فدل ذلك على أن هذه الآلهة آلهة باطلة. والشاهد هنا أن الله تعالى ألزمهم بما أقروا به على وجه النقص، يعني أقروا به على وجه النقص، لأننا نقول بأن توحيد الربوبية من آمن به على وجه الكمال استلزم توحيد الإلهية، لكن هؤلاء وجد فيهم ماذا؟ توحيد الربوبية ولم يوجد توحيد الألوهية، حينئذ أين التلازم؟ هل هو تلازم شرعي أم عقلي؟ نقول شرعي وعقلي. طيب هنا انفك التلازم، نقول المراد بالتلازم أن يوجد توحيد الربوبية على وجه الكمال، وهؤلاء وإن وجد عندهم شيء من ذلك إلا أنه ليس على وجه الكمال، ولذلك تخلف عنهم توحيد الإلهية، فلا يعترض على القاعدة بما ذكر. ومن تدبر هذه الآيات وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية، أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره، هذا في الظاهر هكذا قال الشارح، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سيأتي به ما يتعلق ببحث الشرك، يعني من أشرك في توحيد الإلهية أشرك في توحيد الربوبية، حينئذ نقول ماذا؟ نقول هل هذا نقض للقاعدة؟ الجواب لا، لأنه وإن حكى الباري جل وعلا عنهم أنهم مقرون بتوحيد الربوبية لكنه ليس على وجه الكمال، ليس على وجه الكمال، ولذلك وجد بعض الشرك المتعلق بتوحيد الربوبية كالتمائم والرقى وغيرها، هذه ليست متعلقة بتوحيد الإلهية على وجه الخصوص إن كانت مستلزمة لهم، لكن ثم خلل في توحيد الربوبية أدى إلى عدم التسليم بتوحيد الإلهية، وإلا الأصل أن من آمن بالله تعالى خالقا مالكا رازقا مدبرا لزم من ذلك أن يفرده بالعبادة، وإذا وقع الشرك الأكبر في توحيد الإلهية لزم منه وقوع الشرك في ماذا؟ في توحيد الربوبية، فهي متلازمة. لذلك قال هنا هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بيان الشرك. ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين قبل إسلامه كم تعبد اليوم من إله، كم؟ هذه سؤال عن عدد، وسأل بكم عن عدد. كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة. قال ستة في الأرض وواحدا في السماء، ستة في الأرض وواحدا في السماء، أجعل الآلهة إله واحد. هذا يبين لك هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم له: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ رغبا ورهبا من؟ قال الذي في السماء. إذن هذه الآلهة إنما هي في مقام التشريك، يعني صرف العبادة لغير الله تعالى، وإلا حقيقة التوجه إنما هي للباري جل وعلا. ولذلك كان شركهم بالله تعالى في إلهيته في حالة الرخاء، وأما في حالة الشدة فلا، إنما يرجعون إلى الباري جل وعلا. فكانوا في حالة الشدة يخلصون الدين لله تعالى، لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وأن آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا من ذلك ينصرفون عنها عند الشدة، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. إذن ثم فرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين. المتقدمون كانوا يشركون في الرخاء، وأما في حالة الشدة فكانوا يلجؤون إلى الباري جل وعلا. ولذلك قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. وأما في الرخاء فيعبد السبعة، والآية نص في ذلك. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان، لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية من حيث الأصل لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود والثنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: معترفا بحقه لجاحدا أن تعبد الله إلها واحدا. معترفا، هذا حال من فاعل تعبد، تعبد أنت حال كونك مقرا. قال في القاموس: واعترف به أقر، اعترف به أقر، أقر به بحقه. هذا متعلق بمعترفا بحقه تعالى عليك وعلى جميع عباده، ويستعمل الحق بمعنى الواجب واللازم والجدير. معترفا بحقه يعني بما يلزمك من جهة الباري جل وعلا، بما يجب عليك من جهة الباري جل وعلا، لا جاحدا. الجحود قال في المفردات: نفي ما في القلب إثباته، نفي ما في القلب إثباته، يعني تثبت بقلبك وتنفي بلسانك، وإثبات ما في القلب نفيه عكس السابق. يقال جحد جحودا وجحدا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والمشهور أن الجحد هو الإنكار، لكنه يكون عن علم، فالإنكار أعم منه، لأن الإنكار يكون عن علم وعن غير علم، وأما الجحود فهذا خاص بماذا؟ بما كان عن علم. معترفا بحقه لا جاحدا، يعني لا منكرا حقه جل وعلا. والمراد هنا ليس المراد الجحود الذي يكون عن علم، فإن لم يكن عن علم فلا، لا، مراد الإنكار، مراد به الإنكار، يعني لا منكرا حقه، سواء علمت أنه مستحق أو لا، لأن العلم هنا أو عدم العلم لا أثر له البتة. لا جاحدا، وحقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، هذا حق الباري جل وعلا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا خلت من الشرك. وقوله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك، حينئذ دل على أن العبادة لا تصح إلا بعدم الشرك. ما وجه العطف هنا؟ عبادة لا تسمى عبادة إلا بإخلاص. نحن دائما نقول ماذا؟ عبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. حينئذ عدم الإخلاص صارت هباء منثورا، كذلك. طيب، قال واعبدوا الله، ثم قال ولا تشركوا به شيئا. استدل أهل العلم بأن العطف هنا يقتضي ماذا؟ أن العبادة لا تصح إلا بعدم الشرك. حينئذ نفي الشرك وعدم الشرك وعدم الوقوع في الشرك مصحح للعبادة، فلا تسمى عبادة مع وجود الشرك. ولذلك قال شيخ الإسلام بأن الشرك يبطل العبادة كما أن الحدث يبطل الطهارة. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى قضاء شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى ماذا؟ معنى لا إله إلا الله. وكذلك المعنى السابق واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله إلا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: أن اعبدوا الله، هذا كل رسول يقول لقومه كذلك، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني إفراد الله تعالى به بالعبادة. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما عرف توحيد الإلهية وعرفنا التلازم بينهما وعرفنا أن الباري جل وعلا يحتج في القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يحتج بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، وهذا يدل على ماذا؟ يدل بدليل وجه آخر أن القاعدة في باب المناظرة أنه يحتج بالمتفق عليه على المختلف فيه كذلك. ولذلك لما احتج بتوحيد الربوبية علم أنهم سلموا بتوحيد الربوبية، لأن محل الخلاف بين الرسل وأقوامهم ما هو؟ هو توحيد الألوهية. إذن ليس الخلاف من هو الخالق ولا من هو المالك إلى آخره، ليس الخلاف في مفردات توحيد الربوبية، وإنما الخلاف في توحيد الإلهية. ولذلك يحتج بالمتفق عليه على ترجيح في مقام المختلف فيه. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. أراد أن يبين بهذين البيتين أن هذا المعنى السابق توحيد الألوهية ليس هو من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كل رسول يبعث إلى قومه إنما يبعث بتوحيد الإلهية. ولذلك قال: وهو الذي به الإله أرسل. وهو هذا مبتدا، الذي هذا خبر، مبتدا وخبر. إذن هو الذي، وهو الذي، وهو من؟ ضمير يعود إلى أي شيء؟ وهو توحيد الإلهية، توحيد قصد وطلب. وهو أي توحيد الإلهية. الذي هذا خبر المبتدا، الذي الإله أرسل به رسله يدعون أي داعين. فالإله هذا مبتدا، وأرسل الآلف للإطلاق، وفاعله الإله كذلك الله عز وجل هو الذي أرسل. فالإله مبتدا وأرسل هذا فعل ماضي، والألف للإطلاق، والفاعل ضمير ستر تقديره يعود على الإله، ورسله مفعول لأرسل. ويدعون هذه حال يعني داعينا، رسلا مبشرين ومنذرين، إذن داعينا إليه أولا يعني في أول الأمر. وجملة الإله أرسل رسله هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهو أي توحيد الإلهية الذي به، أي بهذا التوحيد بهذا النوع، هذا متعلق بقوله أرسل، الإله عز وجل. الإله عز وجل، والإله على الصحيح هو اسم من أسماء الباري جل وعلا، الإله من أسمائه. أرسل الألف للإطلاق، رسله أي رسل الإله، ضمير يعود إلى الإله، ورسل ورسل يعني فيه وجهان لغتان. يقال ماذا هنا؟ فعل يخفف فيقال فعل، كقفل يخفف فيقال قفل. في بعض المواضع قد يتفق أنه ضرورة، لكن لا نقول أنه ضرورة باب إحسان الظن بالناظم، يعني الضرورة هذا خلاف الأصل. حينئذ نقول رسله هذا جمع، وهو لغة في رسل، فما كان على فعل جمعا، والصحيح لو كان مفردا كقفل أنه يخفف بإسكان عينه، فيقال رسل ورسل، ويقال قفل وقفل، جائز فيه الوجهان. هنا نقول أنه من باب أنه لغة فيه. إذن نقول رسله هذا مفعول به، وهو الضمير فيه يعود إلى الإله، والرسل جمع رسول، مر معنا في أول كتاب. رسله هنا جمع المضاف، حينئذ يعم جمع المضاف يعم من صيغ العموم، كما أن المفرد المضاف من صيغ العموم. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا فهذا العموم أولى أولادكم، عم الذكر والأنثى، صغير والكبير، فحينئذ نقول رسله هذا عام من أولهم إلى آخرهم، وعرفنا وجه العموم. يدعون إليه، قلنا الجملة حالية، يدعون إليه أي إلى الإله أولا قبل كل أمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله، يعني لم يبدأوا بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله تعالى به بالعباد. وهذا المراد بقوله أولا، يعني أول مرتبة في مقام الدعوة هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فلم يدعوا إلى شيء قبله، فهم أي الرسل وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات، صفات الصلاة والصوم والحج يختلفون في ذلك، لكن توحيد الباري جل وعلا وإفراده بالعبادة لا يختلفون فيه البتة. حينئذ وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام، لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات، افترقت أو اتفقت، لا يشرك معه فيها غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، يجمعهم الأب والأمهات شتى، والأمهات شتى. وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، ومعلوم أن كل هذه من صيغ العموم، كذلك قوله فيما سبق: وما أرسلنا من قبلك من رسول، رسول هذه نكرة في سياق النفي وزيدت عليها من رسول الشعراب، هذا مفعولا به وجر بمن الزائدة للدلالة على تنصيص في العموم. ولقد بعثنا هذا قسم في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك نقول أعلى إجماع هو إجماع الرسل في هذه أو في هذا الموضع، إجماع مراتب، إجماع العلماء وهذا واضح بين، لكن أعلى أنواع الإجماع إجماع الرسل في هذه المسألة، لأنه قطعي من حيث الثبوت وقطعي من حيث الدلالة. ولذلك لو قيل لك: هل من إجماع حصل فيه الاتفاق على مسألة ما وكان قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ فقل إجماع الرسل، لأنه قطعي الدلالة يعني الطريق الذي ثبت، ولا شك أن الذي أخبرنا من الله عز وجل في كتابه، إذن هو قطعي الثبوت لأنه متواتر. قطعي الدلالة النصوص الدالة على أنهم اتفقوا على معنى لا إله إلا الله، إذن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فأعلى إجماع الرسل على هذه المسألة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنزل الكتاب والتبيان، وأنزل الكتاب وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وأنزل الله عز وجل، وهذا يدل على أن الكتاب المنزل من كلامه جل وعلا، وكل لفظ في القرآن تعلق بالقرآن وفيه مادة الإنزال يدل على أنه منزل من الباري جل وعلا وليس بمخلوق. وأنزل الله عز وجل الكتاب، إما أن يكون القرآن أو جنس الكتاب، لكن يرجح أنه جنس الكتاب أنه يتحدث عن جميع الرسل، حينئذ نقول جنس الكتاب. الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وماذا؟ والزبور على داود، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نثبت ما أثبته الله تعالى ولا ننفي شيئا لم يذكر أو لم نبلغ إياه. قال والتبيان، تبيان هذا من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، يقال بان بيانا اتضح فهو بين. تبيان هذا مصدر شاذ، تبيان تبيان تبيان تفعال، ويقال تبيان تفعال تفعال تبيان. ويفتح هذا مصدر شاذ، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيان نحن نقول هذا شاذ، كيف يقع في القرآن؟ القرآن لا يكون فيه الشاذ. نقول المراد هنا الشاذ ما خالف قواعد، يعني ما خالف القياس عند الصرفيين، لأن الشاذ قد يكون الشاذ استعمالا، هذا لا يوجد في القرآن، لا يوجد في القرآن، يعني لم تستعمله العرب. وقد يكون الشاذ ماذا؟ يكون مخالفا للقواعد، وهذا موجود في القرآن، موجود في كثير في القرآن، وهذا لا يطعن فيه، يعني لا يجعله غير فصيح، وإنما المراد به الصلاح الخاص عند أرباب هذا النوع. وقول تبيانا لكل شيء أي بيانا له، والتاء للمبالغة. ومثل هذه الآية قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، القرآن تبيانا لكل شيء. قال الشوكاني ومعنى كونه تبيانا لكل شيء أن فيه البيان الكثير من الأحكام، يعني بعض الأحكام جاء بيانها في القرآن، وبعض الأحكام جاء بيانها في السنة. حينئذ ما لم يأتي بيانه في القرآن، هل بيانه القرآن أو لا؟ نقول نعم بيانه، بيانه وجه الدلالة نقول بأنه أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك فالسنة إنما ثبت الاحتجاج بها بدلالة القرآن، فإذا كان كذلك فالقرآن مبين لجنس السنة. قال ومعنى كون تبيانا لكل شيء أن فيه البيان الكثير من الأحكام والإحالة فيما بقي منها إلى السنة، وأمرهم باتباع رسول صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من أحكام، وكذلك أمر بطاعته كما هو معلوم. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، إذا القرآن تبيان لكل شيء، إما على وجه الخصوص وإما على وجه الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر. ما هو المفسر؟ الكتاب، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها، وهذا يدل على أنه جرى على ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى. قال من أجله وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، جار ومجرور متعلق بقوله أنزل أي من أجل التوحيد، وهذا تعليل لقوله أنزل الكتاب من أجل ذلك كتبنا، إذا من أجل هذا عند الأصوليين تعتبر من ماذا؟ مما يدل على العلية، كإن واللام والفاء ونحوها، من أجله هذا تعليل لقوله أنزل الكتاب. ومن هنا للابتداء، من للابتداء، والأجل الجراء والتسبب، هذا الأصل في المعنى، أصله مصدر أجل يأجل ويأجل من باب ضربة وينصر، أجل على وزن فعل، المضارع منه يأتي يأجل ينصر، نصر ينصر، ويأتي أجل يأجل من باب ضرب يضرب، ففيه وجهان من جهة الفعل المضارع، بمعنى جنى واكتسب. والابتداء الذي استعملت له من هنا مجازي، مجازي كما قال ابن عطية، شبه سبب الشيء بابتداء صدوره، وهو الذي جعله أو جعل بعض العلماء يقول إن من هنا للتعليم، فإن كثرة دخوله على أجل أحدث فيها معنى التعليم، والتعليم قولهم من أجله. ومن قال من أجله أي من أجل من أجل التوحيد متعلق بأنزل. وفرق الفرقان إذ يقول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآنا فرقناه قرآنا فرقناه عن باب الانتصاب على اشتغال كذلك أليس كذلك؟ قرآنا فرقناه قرآنا فرقناه زيدا ضربته ضربت زيدا ضربته إذا قرآنا فرقنا قرآنا وقرآنا فرقناه اتصاب قرآنا بفعل مضمر يفسره ما بعده وفرقناه بالتخفيف أي بيناه وأوضحناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا به. وفي نص الكتاب أوصف وكلف الله تعالى أي أمر أمر افتراض تكليفنا. أراد المصنف ماذا؟ كلف الله يعني أمر. ومعلوم أن التكليف إلزام أو طلب ما فيه كلفة أو مشقة، إذا كان كذلك دخل فيه أو تحته الأمر والنهي و الاستحباب، النهي الذي هو التحريم والكراهة والاستحباب. أطلق التكليف وأراد به الواجب كذلك. أحكام التكليف أربعة: الأمر الواجب والتحريم والندب والكراهة. هنا قال وكلف الله يعني أمر وأوجب، فدل ذلك على أنه استعمل الكل أراد به البعض. وكلف الله تعالى أي أمر أمر افتراض، أمر من؟ الرسول المجتبى. مجتبى المصطفى، الاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء، فاجتباه ربه اختاره واصطفاه. فالرسول المجتبى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نقول الرسول هنا أل للعهد الذهني، لأنه سبق أنه قال رسله، إذن يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه غيره، ولكن المراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أل هنا للعهد الذهني الرسول المجتبى. قتال من عنه تولى، قتال هذا مفعول لقوله كلف، كلف الله الرسول قتال، كلف الله الرسول بقتال يعني يتعدى بنفسه ويتعدى به بالباء، كما نقول سمى بكذا وسمى كذا، سميت ولدي محمدا، سميت ولدي ها بمحمد، يجوز الوجهان يتعدى للثاني بالباء ويتعدى بنفسه. قتال هذا مفعول كلف أو كلف، مفعول كلف الثاني من عنه الذي عنه يعني عن التوحيد، تولى أي أعرض، وأبى أي امتنع، حتى يكون الدين خالصا له، حتى هذا غاية للقتال، يعني يجب عليه أن يقاتل من أبى وامتنع عن التسليم بتوحيد الإلهية حتى إلى حتى هذا غاية للقتال، حتى يكون الدين خالصا له يعني لله عز وجل. فإن صار الدين خالصا له ولم يشرك بالباري جل وعلا حينئذ كف عن القتال سرا وجهرا، لا معارض له ولا مشاق، والإصرار خلاف الإعلان سرا وعلانية. وأسروا قولكم أو اجهروا به. إذا وكلف الله الرسول المجتبى أي أمره أمر افتراض وأوجب عليه قتال من عنه توحيد الإلهية وإفراد الباري جل وعلا بالعبادة، تولى أي أعرض وأبى وامتنع إلى أن يكون الدين تكليفه بالقتال، يعني يجب أن يقاتل من أبى وامتنع عن تسليم لله عز وجل بتوحيد الإلهية، إلى أن يكون الدين خالصا له لله عز وجل سرا وجهرا، سر والجهر مراد الإصرار هنا خلاف الإعلان، دقه وجله يعني في الدقيق والجليل قليل العبادة وكثيرها. قال سرا وعلانية متقابلا. وأسروا قولكم أو اجهروا به، دقه وجله أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية، وقال سبحانه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكينا. وقال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد يعني إلى أن يشهد، فيستمر القتال إلى وقوع الشهادتين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الحديث في الصحيح. وهكذا أمته قد كلفوا به أو بذا مسختان، وهكذا يعني كما كلف صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار أمته أمة الإجابة مستجيبون له المستجيبون له قد كلفوا بذا يعني أمروا أمر إيجاب بذا يعني بتوحيد الإلهية. وفي نص الكتاب وصفوا بتوحيد الإلهية يعني بالأمر به والقتال عليه. وفي نص الكتاب، وفي نص هو الكتاب يحتمل إضافة بيانية، أو في نص الكتاب يعني الكتاب منه ظاهر ومنه نص، والنص الذي لا يحتمل معنى غير ظاهره ليس له إلا معنى واحد يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وفي نص الكتاب أي القرآن وصفوا أي بذلك، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الشارح ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب وتهييج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها والله المستعان. قال الناظم رحمه الله تعالى وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. وقد حوته قد للتحقيق، حوته من حوى الشيء أي جمعه، حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة، لفظة الشهادة لفظة فعلة، ولو قال كلمة الشهادة لكان أولى، لفظة الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا أطلقت الشهادة هنا انصرفت إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. والشهادة هي الاعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد، لابد من اعتقاد ولابد أن يكون الاعتقاد جازما، فالريب والشك لا ينفع هنا البتة، لابد من الجزم. ويعبر عن هذا الاعتقاد اللسان، اعتقاد محله القلب والذي يعبر عنه هو اللسان، فأطلق لفظ الشهادة على الاعتقاد لتأكيد الجزم بهذا المعتقد، لأن الأصل في الشهادة أن تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه، لا يقال شهد إلا إذا رأى أو سمع كذلك. وهذا اعتقاد، لما كان الاعتقاد يجب أن يكون كالمرء أو المسموع الذي لا شك فيه ولا ارتياب أطلق عليه لفظ الشهادة، وإلا الشهادة الأصل فيها أنها تطلق على ماذا؟ على شيء مرئي أو شيء مسموع، ولا شك أن المرء والمسموع هذا يكاد أن يكون يقينا من القواطع، حينئذ الاعتقاد يجب أن يكون كذلك، ولذلك سمي أو أطلق عليه لفظ الشهادة. وهنا ليس عندنا رؤية ولا سماع، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا اعتقاد، ولذلك نقول سميت أو أطلق لفظ الشهادة على هذا الاعتقاد لأنه يجب أن يكون كالشيء المرئي الذي لا شك فيه ولا ارتياب. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله يعني أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، كلها تأتي معاني شهد وكلها مرادة هنا. ولذلك أخذ أهل العلم أنه يشترط في لا إله إلا الله العلم، ويشترط النطق، ويشترط ماذا؟ قضاء والبيان والإخبار. هذه كلها أخذت من ماذا؟ من لفظ شهد. ولا تكون شهادة إلا إذا كانت مع اعتقاد علم، ولا تكون شهادة إلا إذا كانت مع إخبار باللسان والنطق، ولا تكون شهادة إلا مع الجزم. حينئذ بعض شروط لا إله إلا الله مأخوذة من قوله شهدا. فشهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أخبر الله وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهيته باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها. يعني شهد كذلك في هذا الموضع يستلزم ماذا؟ يستلزم الأمر بلا إله إلا الله، بأن لا يعبد إلا الله عز وجل، لأنه إذا أخبرنا بأنه ليس ثم إله يستحق العبادة إلا هو، يقتضي ماذا؟ يقتضي أمر الخلق ألا يتوجه بالعبادة إلا إليه جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم في الشهادة هنا أنها تستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وشهد بذلك لنفسه، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد بذلك أولو العلم من الثقلين الجن والإنس. قال: فهي سبيل الفوز والسعادة. فهي أي هذه الكلمة شهادة لا إله إلا الله سبيل الفوز، سبيل يعني طريق الفوز، والفوز هو الظفر بالخير مع حصول السلامة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز في لسان العرب الظفر بالخير مع حصول السلامة، ذلك الفوز الكبير. إذن فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز، يعني بدخول الجنة والنجاة من النار. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهي كذلك سبيل السعادة، السعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على فعل الخير ويضاده الشقاوة، السعادة والشقاوة متقابلان. والسعادة هنا أطلقها الناظم رحمه الله تعالى فتشمل السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وهي سبيل الفوز والسعادة في الدارين، في الدارين أي طريقهما، لا وصول إليها إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار، وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاق. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها جل وعلا في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، لأنه لا تصح جميع العبادات إلا بالتوحيد، فإذا دخل الشرك العبادة أبطلها كما يبطل الحدث الطهارة. وجميع الفرائض هذه متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، وهي العروة الوثقى وهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله، قاله سعيد بن جبير والضحاك. وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات، قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، ورواه عطية عن ابن عباس. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال ذلك البغوي. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رجاه الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قاله علي بن طلحة عن ابن عباس: أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل، إليه يصعد العمل الطيب. وكذلك قال الضحاك سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد، وهي السبب النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به، يعني دون الناس. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني يخلصه من النار، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة، قد استوفى المصنف ما ذكرناه الآن، ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو قال 64 شعبة، يعني خصلة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا لفظ مسلم، فهي سبيل الفوز والسعادة، لكنها ليست مطلقة هكذا لفظ، بل هي لها معنى، ولذلك قال: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. فكل هذه الفضائل التي مرت معنا في لا إله إلا الله ليس المراد أنه يرددها دون أن يعمل بمقتضاها، دون أن يعمل بمقتضاها وأن يعتقد معناها، فإن لا تنفعه شيئا البتة. ولذلك قال: من قالها، أي قال هذه الكلمة حال كونه معتقدا، أي عالما ومتيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، لا إله لا معبود إلا الله إلا الإله الأحد وهو الله تعالى. ومعتقد اسم فاعل الاعتقاد، افتعال من العقد، وهو ربط الشيء، يقال عقد الحبل إذا شد بعضه ببعض نقيض حله. ومادة عقد في اللغة مدارها على اللزوم والتأكيد والاستيثاق. ولذلك قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني كان فيه صميم القلب والعزم، وهذا إنما يكون بقصد القلب وعزمه، وهذا يفارق لغو اليمين، اللفظ واحد والله، لكن الفرق بين عقد اليمين هو أنه يصمم بقلبه ويعزم، وأما لغو اليمين فهو لفظ مجرد عن العزم، ولكن إذا وافق الأول قصد القلب وعزمه حينئذ نقول هذه عقد يمين، وإذا كان لفظا مجردا عن العزم والقصد صارت لغو يمين. قال: وكان عاملا بمقتضاها، وكان ولا يزال مستمرا، فكان هنا منزوعة الزمن، وكان ذلك القائل لها المعتقد لمعناها مع ذلك الاعتقاد عاملا بمقتضاها، المقتضى هو الذي دل عليه اللفظ، عندنا مقتضي ومقتضى، المقتضي هو الاعتقاد الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، والمقتضى هو العمل الذي ترتب على ذلك الاعتقاد. وكان عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل به، فجمع بين الاعتقاد والعمل في القول، أي قول القلب واللسان، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح، فلا يكفي الاعتقاد ولا يكفي القول باللسان، بل لابد من هذه الثلاثة الأمور. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: ومات مؤمنا، إذا لابد من العلم بالمعنى ولابد من العمل بالمقتضى، ثم لابد من شرط الموافاة أن يموت مؤمنا، ومات مؤمنا أي على ذلك، وهذا شرط لابد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، فلابد من الموت على التوحيد. الحديث في الصحيحين عن أبي ذر بطوله قال: يبعث يوم الحشر ناج آمنا، يبعث يوم الحشر يعني يوم الجمع ناج، ناج هذا حال من فاعل أو نائب فاعل يبعث، لكنه مصنف هنا ما نصبه بناء على أن بعض العرب ينطق بالمنقوص كالمرفوع والمجرور، والأصل ناجيا ناجيا، هذا الأصل فيه، لأن الفتحة تظهر فهو حال والأصل ناجيا. ومن العرب من يعامل المنقوص في حالة النصب كحالتي الرفع والجر، حينئذ تقدر فيه الفتحة على الياء كما في قول الشاعر: ولو أن واش باليمامة داره. واش اسم إن وحقه واشيا، ولكن قدر الفتحة وحذفت الياء للتنوين فقيل ماذا واش، وقيل هل هو ضرورة أو أنه جائز في ساعة الكلام، محل خلاف. ناج من النار آمنا اسم فاعل أمنا، والأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف. آمنا من فزع يوم القيامة كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام، أو قال: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. وقال في فتح المجيد قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما يقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع، فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استقال القلب والعمل بالجوارح كما هو مقرر في باب الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.